يقول كيف يصح الإله وهو في الأصل محرم؟ نقول يصح الإله لنجري عليه حكم الإله، ماذا كان الأصل إله غير منعقد فما نجري عليه حكم الإله. يقول إله الكافر هل يكون على زوجة الكافرة والمؤمنة؟ صار الكافر لا يجوز أن يتزوج مسلمة. يقول إلى 4 أشهر وأكثر من 4 أشهر الآية نعطيهم مهلة 4 أشهر كما سيأتي، فإذا زاد نجرى لحكم الإله، يعني من 4 أشهر فما دون هو في فسحة من عدم إجراء الإله عليه. يقول ما حكم إله المسحور؟ المسحور حكم أقرب ما إليه المجنون في هذا التصرف، فلا نجرى عليه الأحكام لأنه فاقد العقل في تصرف هذا. يقول كيف نحكم على الغضب بأنه شديد أو لا؟ يدين بينه وبين الله، يسأل هل غضبك كان شديدا أم لا، ويفتى له بما قال إلا إذا كانت هناك بينه ضد ذلك،